مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الحلقة العاشرة من برنامج حكم ونعم. حكم ونعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم ونعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق، تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. أمام النافذة من جديد. أهلا. منذ يومين أراك تقفين أمام هذه النافذة، ما الأمر؟ هل تراقبين أحدا؟ وهل تظنني جاسوسة القرن العشرين؟ لا أراقب أحدا. ماذا إذن؟ أجد متعة في النظر إلى تطور هذا البناء الذي يشيد ومراقبة البنائين وهم يعملون. أنت بنفسك قلت ومراقبة البنائين، إذن هناك مراقبة. يا إلهي، لقد أمسك بي. حسنا، إنني أعترف، كنت أراقب الحجارة التي تنقل والإسمنت الذي يصب. ماذا ستفعل بي؟ هذه المرة لن أفعل شيئا، ولكن في المرة القادمة اعترفي سريعا. سمعا وطاعة أيها المحقق. إذن قولي فورا، إلى أي طابق وصلوا؟ إلى الطابق الخامس سيدي. قل الصدق، ألست بارعة؟ بارعة؟ هل غيرت اسمك؟ ما شاء الله، ظرفك يزداد يوما بعد يوم، وأنت تعليقاتك تزداد يوما بعد يوم. انظر انظر، إنهم يصبون السقف الخامس. يجري العمل في هذا البناء بسرعة كبيرة، مع أنهم أمضوا حوالي الشهر في حفر وتثبيت الأسس. يا أختي، لأن الأساس إن لم يكن ثابتا متينا لا يصلح البناء. تبارك الإله، هذه الأرض لو كانت مفرطة اليبس كالحجر الجامد لصعب البناء عليها. نعم، الله قد جعلها باردة يابسة بقدر مخصوص لتصلح للحراسة والزراعة، وإلا كيف نحصل على الأقوات والثمار التي يحتاج زرعها إلى قلب التربة وتحريكها لينزل الماء إلى الأسفل، فيخلق الله العروق متلبسة بالتراب حتى يقف الشجر والنبات على ساقه. الله، تحليل ممتاز. ومن منافع التربة اللينة أيضا حفر الآبار لاستخراج المياه. تصور لو أننا نحفر الآبار في تراب جامد كالصخر، كم كان الأمر شاقا وصعبا ومكلفا. صدقت. أيضا من عظيم منافعها أن الكثير من الكائنات الحية تعيش وتصنع بيوتها داخل التربة، كالديدان والنمل وغيرها. الله، حديث النمل وعجائب قريته يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن أتعلم، المدهش أن هذه الأرض مع اختلاف طبيعتها من بلاد صحراوية إلى ثلجية قطبية إلى بلاد خصيبة، لا تخلو من كائنات حية هيئت للعيش فيها. نعم، والتربة نفسها مهما كان نوعها وتركيبها يستفاد منها لصنع الحجارة واللبن. ولا تنسى الأواني الفخارية ومنافعها وما تضفيه على المائدة من طابع متميز. ألم تذق البيض المقلية في آنية الفخار؟ له طعم خاص لا ينسى. ذكرتني بأبي، لا يأكل الفول إلا في صحن من الفخار. نعم، أبي حريص على التراث القروي. اسمعي، أتعلمين بما يستفاد من الأرض أيضا؟ بما يستفاد من الأرض؟ هي مستقر الإنسان والبهائم، وفيها مساكنهم التي تحفظهم من أذى البرد والحر. جيد، وماذا غير ذلك؟ غير ذلك، غير ذلك، قل أنت. فيها تدفن الجثث والأغذار للتخلص من رائحتها والضرر الذي قد يحصل إن بقيت على وجه الأرض. أصبت. على كل حال الحكم في خلق هذه الأرض كثيرة، لا يعلمها كلها إلا الله خالقها. وقد قال ربنا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله العظيم. نعم، من تفكر في أمر المخلوقات زاد تعظيمه لله الخالق. انظر مثلا إلى ثبات هذه الأرض وما فيه من الحكمة، إذ لو كانت رجراجة لما هنأ للناس عيش والأرض ترتج بهم. ذكرتني بالزلزال الذي حصل منذ سنوات. عندما صرت تصرخ انزلوا إلى الشارع بسرعة قد يتهدم البيت. وعندما صرت ترتجفين واختفى صوتك تماما، كان أمرا نادر الحصول ألا نسمع صوتك. هكذا إذا، لا تخف سأعوض عليك ما فاتك. الله يرحمني. الله يرحمنا. زلزال خفيف أرعبنا، كيف بأهوال يوم القيامة؟ الله يجعلنا من المتقين الآمنين. آمين. هذه الأرض التي كنا نتكلم عنها ليست كلها جبالا ولا وهادا، بل فيها الطرق التي يسهل السير والتنقل عليها. وكذلك لو كانت كلها منبسطة تماما بدون منحنيات لبقي الماء متجمعا على وجهها، فتغرق البلاد وتنقطع الطرقات ويتوقف الناس عن أعمالهم. تبارك الله الخالق العظيم. انظر، العمال يرشون الإسمنت بالماء. أراك شديدة الاهتمام بالبناء، هل تخططين لمستقبل مهني بين الحجارة والرمل والحصى؟ هي مهنة مفيدة وضرورية للناس، لكني أجدها تناسبك أكثر، فيداك أقوى وعندك لمسة فنية ممتازة. أتذكر كيف كنت تركب الألعاب في صغرنا وتصنع منازل جميلة؟ لماذا أحس أن لهذا المديح هدفا لم يتضح بعد؟ لا تكن كثير الشكوك. صحيح أنني أريدك أن تصلح النافذة في غرفتي، لكني مقتنعة حقا بمهارتك. الغريب أن هذه القناعة لا تظهر إلا عند حاجتك إلى شيء. ومتى ستبدأ العمل بهذا الشيء؟ أي عمل؟ أي عمل؟ ما بك؟ إصلاح النافذة. لا تقلق، أنا أراقبك وأساعدك بإرشاداتي. إن كان الأمر كذلك اطمأنيت أيتها المشرفة، لكن ليتك تساعدينني بيديك عوضا عن لسانك. هو أخسر لمستك الفنية الممتازة. تفضلي سيري أمامي لنرى ماذا ستفعل لمستي بالنافذة. عرفت أنك ستوافق، هيا بنا. هيا بنا.